قرر ابن القيم رحمه الله أن كل عضو من أعضاء البدن إنما خلق لوظيفة، خلقه الله يوم خلقه لأجل أن يؤدي هذه الوظيفة، هذا أولا. ثانيا قرر ابن القيم أن كمال هذا العضو في أداء هذه الوظيفة، فيكون العضو كاملا إذا أدى وظيفته كاملة، ويكون العضو ناقصا إذا كانت الوظيفة ناقصة، ويكون العضو ميتا إذا لم يؤدي هذه الوظيفة. ثم ضرب لذلك أمثلة، فمثلا اليد خلقها الله للبطش، فمتى ما تعذر عليها البطش فهذا مرض فيها ونقص فيها، والعين خلقها الله للنظر والرؤية، فمتى ما أدت هذه الوظيفة فهي صحيحة سليمة، فإذا ضعفت فدل ذلك على نقصها، فإذا انعدمت وعميت الرؤية وانعدمت الرؤية دل ذلك على موت العين، وكذلك اللسان وكذلك القدم، ومن هذه الأعضاء القلب، فالقلب إنما خلق لأجل شيء واحد وهو معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والإنابة إليه، هذه الأشياء وإن تعددت هي بالأخير شيء واحد وهي محبة الله، لأن هذه الأشياء فرع عن المحبة، فالقلب إذا أحب الله عرفه وأحبه واشتاق إليه وأناب إليه وآثره على سائر حظوظه وتعلق به واعتمد عليه، إنما خلق القلب لهذه القضية وهي قضية واحدة، أن يعرف القلب ربه أو أن يحب القلب ربه، فمتى ما أدى القلب هذه الوظيفة فهو قلب سليم صحيح، ومتى ما ضعفت هذه الوظيفة فدل ذلك على مرض في القلب، ومتى ما فاتت هذه الوظيفة بالكلية فدل ذلك على موت القلب. هذا مدخل ذكره ابن القيم لهذه القضية.